أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 350 فإن في الناس يعني من أفراد الناس فإن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين. الناس أصناف أو لا، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، والكافر أنواع، منهم الجاهل ومنهم المعاند إلى آخره. فإن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين، وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام، فيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة، بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء أو لا. بعض الناس إذا قرن بين البهائم وقيل هؤلاء كالبهائم أو كالحمير أو كالخنازير أو كالكلاب كأنه يرى أن هذا ماذا فيه تجني وأن فيه تطاول، بل بعضهم قد يظن ماذا أن هذا لا يليق حتى بمجالس العلم. قل لا، هذا مذكور في القرآن، المقارنة بين الكافر وبين البهائم والأنعام وأن الأنعام أحسن حالا منهم جاء منصوصا في القرآن، فلا ينبغي الإنسان يترفع عن هذا، هذا خلل. قال بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء، كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صم بكم. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، شر الدواب هكذا التعبير جاء في موضعين. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، انظر لهم قلوب لا يفقهون بها مع كون قد استمع إلى الآيات، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قولوا ولهم أذان لا يسمعون بها، ما المراد بالسماع هنا؟ اختبار، ما المراد بالسماع هنا؟ ها؟ سماع الفهم، المراد به الفهم، ولذلك قال لهم آذان لا يسمعون به، لهم آذان يسمعون الألفاظ لكن لا يفهمون، لا يفهمون، قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. إذن ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الموصوفون بما ذكر كالأنعام أي مثل الأنعام، كافنا للتشبيه، بل هم أضل يعني من الأنعام، هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والدواب جمع دابة، دواب جمع دابة، وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس وجن وملك وبهيمة، داخل في الدواب، كل ما يدب على وجه الأرض أو في السماء فهو دابة، فهو دابة، هذا في اللغة كل ما يدب. قال ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات، ها في خمس آيات، في القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في 5 آيات. إذن بهائم وهي أحسن حالا من كثير من الناس. لماذا؟ لكون كثير من الناس لم يسلموا، لم يوحدوا، لم يمتثلوا، لم يطيعوا ربهم، لم يعبدوا الله تعالى، حينئذ تكون هذه الأنعام خيرا منهم. قال رحمه الله تعالى: وقد وضع ابن المرزبان كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وهذا قره ابن تيمية رحمه الله تعالى بل نقل منهم. وقد جاء في ذلك من المأثور ما لن نستطيع إحصاءه، يعني تفضيل البهائم على كثير من الناس، مثل ما في مسند أحمد: رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها، أو لا، رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها. هذا الحديث ورد عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، يعني يجلس على الدابة ولا يسير بها، يتحدث مع غيره، فاتخذوها كراسي. قال: ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكر لله تعالى لله تبارك وتعالى منه. قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن، إسناده حسن. إذن قال ابن تيمية: وقد جاء في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه، يعني كثرة في تفضيل البهائم والأنعام على كثير من الناس، وذكر الحديث. ثم قال: وفضل البهائم عليه من وجوه وذكرها، يعني ذكر ابن تيمية سردا لا نحتاجها، يعني نأخذ الأصل أن كثيرا من الناس البهائم أحسن حالا منهم، وارجع إلى الموضع تجد الأمور التي ذكرها ابن المرزبان. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر، يعني يفرق بين الكفار وبين الأنام. قال: فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، والأكل باليد، يعني هذا ما يمتاز به بعض الناس عن ماذا؟ عن بعض البهائم. وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها، لا فرق بين، يعني الباطن لا فرق بينه، بل البهائم أحسن حالا، وربما كان طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير، ولهذا جعلهم الله تعالى سبحانه شر الدواب، فقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذن هذا كلام القيم رحمه الله تعالى في التفاضل أو المفاضلة بين النوعين، وتسمية الكلاب وتسمية الخنازير والبقر ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه، بل هو موافق لي للشرع، جاء ذكر الحمار في القرآن والمساواة بين العالم وغيره كذلك، وجاء الكلب لا إشكال فيه. وقال في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 143: قال أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، مواضع كثيرة ذم ماذا؟ أهل الجهل، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون، يعني ماذا؟ يجهلون، إما علم وإما جهل، نقيضان، فإذا أثبت الجهل نفى العلم، وإذا نفى العلم أثبت الجهل. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أخبر أن الجهال شر الدواب عندهم على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. هذا يبين لك حقيقة الجهل، وأن كل جاهل ومتكلم به بجهل حينئذ يلحق به بالبهائم أقرب من لحقه ببني آدم. وقال في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة 160 أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النار بالجهل، وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، ليس لهم سمع وليس عندهم عقل، وهذا ليس عندهم عقل صار ماذا؟ مساويا للبهائم، البهائم لا تعقل. قال والسمع والعقل هما أصل العلم، السمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه آيات كثيرة جدا في القرآن، لكن من أعرض عن القرآن حينئذ لم يظهر له هذه المعاني جليلا. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر. إذا انتفت هذه الأسباب حينئذ انتفى ماذا؟ انتفى العلم. كما قال في موضع آخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن نفى عنهم كذلك السمع. إذن كلما مر بك في القرآن وما أكثره نفي السمع عن العباد فالمراد به ليس هو سمع الآذان، وإلا ما قامت عليهم الحجة. إذن المراد به سمع الفهم أو سمع القبول من حيث ماذا؟ العمل والتعبد. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم. تبهنا أثبت ماذا؟ السمع الذي هو سماع الأذن، ثم قال فما أغنى عنهم سمعهم. إذا ما استفادوا منه؟ ما فهموا؟ إذن صار ماذا؟ قامت عليهم الحجة ولا شك، لكن لم ينتفعوا به. قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، إذ هذا للتعليم، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن القيم فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم تارة بالأنعام، وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقرا، وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذمه أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم. إذن هذا كله وارد في القرآن. وقال في المفتاح كذلك أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان. الفرق بين بني آدم وبين الحيوانات هو العلم، والمراد به العلم الموافق للشرع، ليس العلم الدنيوي كذلك، وإنما المراد به العلم الموافق للشرع. أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان، وإلا فغيرهم من الدواب والسباع أكثر أكلا منه، وأقوى بطشا، وأكثر جماعا وأولادا، وأطول أعمارا، وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه. فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة، فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شرا منهم. إذن قول المصنف رحمه تعالى لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب، يعني ماذا؟ سمع برجل يدعو إلى دين فحرص على الخير وعلى تعلم الدين فذهب وسعى. قال فإذا كان هذا الجاهلي مع عدم وجود ماذا؟ الرسول، لم يكن ثم رسول، لم يكن ثم، هو يريد ماذا؟ أن يقارن بين من يعيش بين المسلمين ويدعي أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقارن بينه وبين عمرو بن عبسة، لم يكن ثم رسول، ومع ذلك سمع بماذا؟ برجل يدعو إلى الدين فحرص على ذلك وذهب. فكيف الذي يعيش بين المسلمين ولا يسأل ولا يبحث ولا يتعلم؟ يكون ماذا؟ ها، يكون باب أولى وآكل، يكون من باب أولى وأكقال. فما عذر؟ فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب تعلم الدين فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنه ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم؟ يوجد من إذا أراد أن يتعلم حينئذ يجد من يعلمهم ولا يرفع بذلك رأسا، لا يبالي بل يعرض، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذن لو كان حاله عند وجود من يستمع منه حينئذ يسمع بأذنه وقلبه لاهن. قال قتادة: ما ينزل عليه من شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون. قال القرطبي: ومعنى يلعبون أي يلهون، وقيل يشتغلون، وكلاهما بمعنى يلهون ويشتغلون، فإن حمل تأويله على اللهو يحتمل ما يلهون به وجهين: أحدهما بلذاتهم، الثاني بسماع ما يتلى عليهم. كلاهما ماذا؟ كلاهما وارد. وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشغلون به وجهين: أحدهما بالدنيا لأنها لعب كما قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الثاني يتشغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل. وقيل يستمعون القرآن مستهزئين، وقوله تعالى: لاهية قلوبهم أي ساهية قلوبهم، معرضة عن ذكر الله، متشاغلة عن التأمل والتفهم، من قول العرب: لهيت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه. إذن أراد المصنف رحمه الله بهذا الخاتمة في الفائدة الأولى أن يقارن بين حال عمرو بن عبسة وبين من يعيش بين المسلمين، فإذا كان ذاك لا يكون عنده رسول ولم يكن ثم قرآن يتلى بين يديه، ولو أراد أن يسأل لم يجد حينئذ، ومع ذلك سعى، فكيف بمن يعيش بين أهل الإسلام وبين يديه القرآن؟ فآكد أن يسعى ويسأل عن دينه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.